السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد وصى الله نبيه موسى وهارون بقوله: ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعف عن ذكري ولا تتخلف أو لا تتكاسل عن ذكري. وقال تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يعني أنه من وفق لذكر الله. وقال تعالى في شأن أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. أيها الأخوة، لا تفوتنكم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفوتنكم السلام عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأخوة، حفظكم الله جميعا بحفظه، أشكركم على متابعتكم وحرصكم على العلم الشرعي، وكذا أشكر الأخوة والأخوات أشكر الأخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سوما، وعليك السلام يا هبي. ما الفرق بين التراويح والقيام والتهجد؟ كلها ثلاثة أثناء لشيء واحد. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. الله يوفقنا وإياك يا ماهر، وسددنا وإياك. لا أعلم أفضل تحقيق لسنن ابن ماجلان، ليست عندي نسخة محققة أقنع بها، بارك الله فيك. لا حكم تلقين الميت، تلقين الميت بعد الدفن ليس له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان الواردان في هذا الصدد في أسانيدهما ضعف. وهو: يا فلان ابن فلان، سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك، فقل لهم ربي الله، إلى آخره. هذا تالف الإسناد جدا. أما التلقين قبل الوفاة فمستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله. متى أكبر للنزول إلى السجود؟ الأمر في ذلك واسع، تكبر وأنت نازل. هل يجوز للمرأة الحفظ من المصحف وهي حائض؟ نعم يجوز لها ذلك، ولكن الأحوط لها أن تمسه بحائل خروجا من الخلافات. تعمل طبيبة نساء على الفحص المهبلي، ينقض وضوئي؟ لا ينقض وضوءك، على ما أختاره من أقوال العلماء. حكم زيارة النساء للمقابر للسلام على الميت؟ لا بأس بذلك إذا أومت الفتنة وأومنت البدعة. وقد تقدم أن حديث لعن الله زوارات القبور من العلماء من يضعف، ومنهم من يقول إنه منسوخ، منسوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. هل باب المرأة الذي تتزين به يخرج عنه زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي سنويا. هل زيارة القبر تصل للميت؟ الدعاء بإذن الله له ينتفع به. قلت له: النبي يزور القبور ويسلم على الموتى. من اعتمر في أشهر الحج هو ينوي الإفراد، هل عليه هدي؟ من اعتمر في أشهر الحج وينوي الإفراد هل عليه هدي؟ إذا كانت العمرة مستقلة عن الحج، بمعنى أنه من أهل جدة مثلا يعتمر ويرجع جدة، ففي هذه الحال له نيته من العمرة الأولى، فلا بد أن يوضح في السؤال توضيحا أكثر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب ما أصر من استغفر ونادى في اليوم 70 مرة لا يثبت هذا الخبر. فتاة تعمل وتجهز نفسها، طيب هل يجوز النوم عاريا أو التواجد داخل المنزل عاريا؟ الله حق أن يستحي منه من الناس، وإن كان جائزا إلا أن الأفضل التستر. قال معاوية بن حكيم، باز بن معاوية، باز بن حكيم بن معاوية: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا. قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. امرأة ظلمت من أم زوجها ووالده كثيرا، فالعدم التعامل معهم يجوز لها، وما هي حدود العلاقة التي لا تأثم بها؟ يعني امرأة ليست من الأرحام، كما لا يخفى الحمى ليست من الأرحام، ولكن التعامل بالحسنى مطلب، التعامل بالحسنى مطلب مع المسلمين وخاصة مع أم الزوج أيضا. لكن إذا كانت تظلمها والاقتراب منها يولد مفسدة فالله لا يحب الفساد. هل يجوز للمدان أن يضحي؟ ما في صوت. نعم، يجوز للمدين أن يضحي، لكن سداده للدين أولى. هل في الصوت صحيح؟ الأخ ماهش الله حفظه الله: والدي متوفي ولم يؤدي فريضة الحج، وعمي قد حج عنه، تسقط عنه الفريضة أم لابد أن أؤديها عنه أو أحد إخوتي؟ لا يلزمك أن تؤديها لا أنت ولا أحد إخوتك، وقد أدى عمك عنه الفريضة. ما أفضل شيء يتمسك به المرء في زمننا؟ أفضل شيء هو أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله مع تقوى الله سبحانه. حفظك الله يا دكتور أيمن الورداني، حفظك الله وسلمك أينما كنت، وجعلك مباركا أينما كنت، وعلى بيتك اللهم آمين. حكم تعديد الأجنة لرجل عنده بنات ويريد ولدا ذكرا: لا بأس بذلك إذا كان يعتقد أن هذا مجرد سبب، وأن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله. هل يجوز لبس النقاب؟ أعتقده واجبا والله أعلم. حكم اللون على البطن أو على الجنب الأيسر لا بأس به. أما حديث النوم على البطن ضجع يبغضها الله، أو أن لضجعة المغضوب عليهم، فلا صح. ففي سند هراون يقال له: يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة وهو ضعيف. هل يجوز لمس المصحف على غير وضوء؟ أختار القول بالجواز، لأن قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، جمهور العلماء على أن المراد به اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فأختار أنه مرسل ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم مدح المنافقين بأسمائهم على المنبر لا يجوز طبعا، وننصح أن تكون المنابر بذكر الله سبحانه، لأن الله قال: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما أن تلوث المنابر بذكر الأشخاص تلوث المنابر بذكر الأشخاص الفجرة، هذا ليس في ديننا، فضلا عن الإثم الذي يرتكبه الخطيب إذا غش الناس وذلس عليهم. فالمنابر تكون لذكر الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله وأحكام الله وأسماء الله وصفاته وسنن ربنا في خلقه. أما أن توجه توجيها آخر فليست عندنا أدلة تساعد على ذلك. هل العقيقة فرض؟ العقيقة سنة ومستحبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة. هل يجب قضاء رمضان أو إخراج فدية؟ يجب قضاء رمضان. تزامن جمع مبلغ لشراء منزل مع وقت إخراج الزكاة. إذا كان المال اجتمع معك وبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو ما زال معك وجبت فيه الزكاة. هل يجوز إخراج زكاة المال للابن أو البنت أو الأخت؟ الابن إذا كان في معيشة مستقلة ويلزمك الإنفاق عليه، وكذا البنت فلا بأس بذلك، وكذا الأخت إذا كانوا من المصارف الثمانية. أما إذا كان الابن دون البلوغ أو ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم، ممن يلزمك الإنفاق عليهم، فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة في من يلزمك الإنفاق عليهم. نويت السفر في نهار رمضان وأفطرت في المطار وركبت الطائرة، بعد 5 دقائق أبلغ الطيار عدم إقلاع الطائرة لعطل فني، فما الحكم؟ الحكم أنك تعيد اليوم وفقط، حكم النوم عن صلاة العصر غير متعمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وهبت زوجة لزوجها مبلغا من المال من ميراث أبيها لشراء أرض لها، أرض ولها ولد من رجل قبل هذا الزوج. وبعد سنين قالت الزوجة لزوجها: وهبتك من قبل مال وولدي هذا له أن يورثك، لأني أعطيتك من ميراثي. فالعلم لها أولاد وبنات من الزوج الأخير، هل له مال أم لا؟ لأن ولد من باب الأخير ليس له ميراث إلا إذا مات هو قبلها، الزوج مات قبلها، فزوجته سترث منه بعد ابنها سارث كسائر الأبناء. أحج عن شخص مات، هل يجب علي أعمل عمرة له أم أعمل عمرة لي أنا؟ إذا أنت ستحج، الحجة كلها ستكون له، أما تقسيم الحج العمرة لفلان والحج لفلان فلم يرد عن النبي ولا عن أصحابه. شخص ماتت زوجته فتزوج أختها وماتت، هل لو كانوا جميعا من أهل الجنة؟ يا حسام، الله أعلم بمآل الأمور. حكم صلاة المسافر في الطائرة وهو جالس، إذا لم يستطع القيام ولم يكون هناك وقت للجمع بين الصلاتين جاز له أن يصلي جالسا، أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لو واحد أخذ 100,000 من واحد وسيعطيه ريا 3,000 في الشهر، واحد الدين لواحد يأخذ منه 4,000، يعني يأخذ 1,000 من ورائه، هل في ذلك شيء؟ هل بد أن يكون تاجرا ثم أيضا يعلم الطرف صاحب المال بذلك؟ ما حكم قتل النمل؟ النمل قال النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، قال كما في البخاري: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. فبهذا رقص النبي عليه الصلاة والسلام في قتل النملة المعتدية. إذا كان النمل معتديا جاز قتله وبالله التوفيق. قضاء الجمعة وقضى ظهرا، عليك السلام يا سعيد. أصل العشاء بصورة الملك هل تأخذ في تدخل في حديث العتق من عذاب القبر؟ لا يصح الخبر أصلا. لماذا الذي يحلق الشارب مبتدع؟ ما قلنا مبتدع، قلنا أنه خالف الأولى، الأولى قص الشوارب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإمام مالك فيقول حلق الشارب مثلى. يقول ما حكم الذهاب إلى أعراس ذوي الأرحام مع العلم أن فيها الموسيقى والغري حرام ذلك؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هل يجوز للأمة أن تتصدق من مال طفلها الذي في حضانتها بمقدار محدد؟ إذا كان يتيما لا تتصدق من ماله إلا الشيء اليسير الذي يتعارف به الناس. هل يجوز أن أضحي العيد مع الوالدين بأضحية واحدة علما بأنني متزوج؟ لا، إنما الأضحية للرجل وأهل بيته. هل عقيقة الولد مثل البنت؟ كلا، الولد عنه شاتان والبنت عنها شاة. دشاديش يسأل ولدي عمره 10 سنوات يكذب، عاقبته بالضرب كثيرا ولم ينتهي. نوع طرق العلاج، رغب ورهب وذكر وادعو الله له على أي حال. ما فتنة الممات؟ هي فتنة منها تخبط الشيطان للشخص عند الموت فلا يوفق للشهادتين أو للشهادة عند الموت، أو عياذا بالله قد يكفر عند الموت في نهاية الحياة، نعوذ بالله من فتنة الممات. وكذلك قال بعض العلماء يدخل في أسؤال الملكين في القبر من ربك ما دينك من نبيك. إنكم ستفتنون في قبوركم فتنة كفتنة المسيح الدجال أو أشد، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وضع صورة في الدولاب من الداخل تجوز؟ إذا كان لها ضرورة واحتفظت بها في الدولاب فلا شيء عليك، إذا لم يكن لها ضرورة فابتعد عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة الحج يوسف أعلن يا أبا طلحة أن كلمة الحاج تطلق على المتلبس بأعمال الحج، فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. واحد تزوج من واحدة بس لما دخل عليها ما عجبته، ماذا يفعل؟ إن أراد أن يبقي عليها أبقى عليها، إن أراد أن يطلقها فلها نصف الصداق إذا لم يكن قد وقعها. تحت المنزل توجد نخلتان تطرحان ثمر الدوم، ولكن الأولاد تحدث طوب عليها وتؤذينا، ما حكم قطيعتهم؟ يجوز أو لا؟ من الممكن أن تعالج الموضوع أفضل من قطع النخلتين، فيكره قطع الأشجار لغير علة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يستطيع الشيطان أن يتمثل له في هذه الليلة في صورة شيء؟ ليس كذلك، إنما اللفظ من قرأ لم يقربه شيطان حتى يصبح. رجل تاجر في السجائر ويعطي أخته أحيانا بعض الرز، لها أن تقبل والإثم عليه ولها أن تمتلئ تناهيا عن المنكر. وبكل قال بعض العلماء لعن الله النامصة والمتنمصة. هل نحن في الزمان الذي بشر به رسول الله تتداعى عليكم الأمم؟ ثم شيء من ذلك والله أعلم. حكم تشغيل كهرباء التكييف برا العداد، يعني سرقة الكهرباء لا تجوز. ترك صلاة الجماعة بسبب العمل ولا أحد يسمح لي، ولا أجد عمل يسمح لي بالصلاة وصليها في العمل. الضرورات قد تخول لك فعل ترك الجماعة أحيانا، ولكن أنصحك أن تبحث عن عمل تستطيع معه إقامة شعائر دينك. هل مأذون الذي هو أفضل طلبة العلم التعليم وإزالة الوهم يكون عالم في بلدي إن شاء الله؟ بل مانع أن تتعلم دينك وتعلمه الناس. لا معنى لا يقربه شيطان حتى يصبح، قد لا يقربه بنوع معين من الأذى، وقد لا يقربه بأن يحمله على فعل يكفر به. هناك عدة توجيهات، فبالجوعني كيف ننجو بديننا من حكامنا؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يسلمك واستمسك بدينك، عليك بالرفقة الصالحة. إذا كمنت في أشهر الحج سواء كنت في مكة والمدينة ولم أنوي التمتع، على حسب نيتك. هل يقتل الرجل بعد قومته إذا ضيق على الزوجة حتى تخرج للعمل؟ الوضع كذلك، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وبين ربي سبب هذه القوامة بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المرأة إذا كانت تنفق فإنها تنازع الزوج شيئا من القوامة، فلذلك تجد المشاكل كثيرة في البيوت التي فيها المرأة تعمل، لأنها تدفع في البيت من المصاريف، فمن ثم سيكون لها رأي، فتحصل مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة، والله أعلم. هل يجوز أن أسبح على مسبحة خرز؟ لا بأس بذلك، والتسبيح على الأصابع أفضل. هل يجوز أعطاء زكاة الفطر لعمتي مع أنها لا تريد أن تشتغل؟ يجوز إذا كانت من أهل الاحتياج. عندي ولد عنده اضطراب التوحد لا يصوم ما كفارته، إذا كان مريضا فلا شيء عليه، ولا تلزم بإطعام مسكين مكان كل يوم يفطره، هذا مرض مزمن وليس في الباب نص ثابت واضح يلزمه بشيء. نعم أنس لما أسلم كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن هذا موقوف على أنس. كيف تصلي المرأة صلاتها في المكان العام؟ كما يصلي الناس، كما يصلي الناس. هل خطبة الجمعة لها مواضيع خاصة فيها؟ وشكرا. خطبة الجمعة موضوعاتها التي يحتاج إليها الناس، يعني كنت في وسط قوم يحتاجون إلى شيء معين ذكرهم بالله وبأوامر الله ونواهيه في الشيء الذي يعنيهم. كيف أصبح داعية ومفتية؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، العلم بالتعلم، فاجتهدي في التحصيل والدعاء لوجه الله أولا. عايز أتعلم دعاء لتسيير زواج بنتي، قل يا رب يسر لي ابنتي أمر زواجها وهب لها من زوجا تقر به عينها. دعاء عادي. تخفيف اللحية، الوارد عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. حديث ثلاثة لا تقبل صلاتهم، رجل أن الناس هم كارهون، ومستعبد حرا، لا يصح. الله يغفر لنا ولك يا أحمد. حكم الذهاب لحج نافلة خدمات حجاج وأبي رافض ومقاطعتي بحجة ترك أولادي الصغار. وكل أحد أولادك الصغار، لأن يعني الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يوكي يسأل بعد الوضوء نعس قليلا قبل الأذان وبعد الأذان قام وصلى، تقبل صلاته؟ يكاد نعس وجلس جلسة المتمكن فلا بأس بذلك. لا سؤالك يا روحي إذا اليوم حفظك الله. الرجل قال لزوجته علي الطلاق أنت متحرمة علي، يكفر كفارة يمين إذا أراد الرجوع إليها. هل مخلوق الزهري دليل شرعي؟ ما أعرف ما الزهري هذا. ما سؤالك يا مصعب؟ تلمست تفضل من أي البلاد أنت؟ ولكن عندنا الشرط قد تمنعك من الاستمرار عندنا للدراسة، فاتصل بي أو تعال جرب بنفسك وقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا يصح. هل يجوز وضع المال في البنك الربوي ولكن في حساب ليس فيه فوائد؟ إذا كان المال سعيد يضعه فيه مال. ولا أنت تتكلم تفتي يا رضا، كان الأولى أنك لا تفتي يا رضا. الصوت قطع، هذا هي الوقت هنا تقول الصوت قطع. هل رجل لا يعمل مع قدرته على العمل ويسأل الناس هل يعطى من الصدقات إذا كان قادرا على العمل والعمل متوفر ولكنه بليد متكاسل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. حكم أكل الفسيخ، أكل الفسيخ جائز لكن رائحته كريهة، هو أكل الفسيخ جائز. الصوت تمام، شكرا يا عبد العظيم، جزاك الله خيرا، تقطع بسيط بالصوت، بارك الله فيك يا أبا طلحة، حفظكم الله جميعا. الحج أمي وزوجتي واجب علي؟ إذا كنت أنا المنفق عليهما لا يجب عليك أن تحجج زوجتك ولا يجب عليك أن تحجج أمك، ولكن إن فعلت فأنت رجل فاضل وتثاب على صنيعك. رجل استدان ومهدد بالسجن، هل يقترض من البنك كي لا يسجن؟ إذا كان استدان في حق بلا فائدة ربوية وسيسجن فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات. ما الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة أن يعطى الرجل الحفيد حق أبيه الذي مات قبل جده ما لم يتجاوز الثلث، وليس لها مستند من كتاب الله يفيد الإلزام بها. هل تنصح؟ يقول انه يعيش في اوروبا ويصعب في التثبت من الاكل الذي نشتريه من السوبر ماركت، بالذات في المخبوزات يكون مكتوب عليها احيانا كحول ايثيلي او احماض دهنيه او جيلاتين حيواني. اما اذا كنت تسال عن الخمر فقد استحال بالحراره، لكن اذا كانت هناك ظنون قويه ان فيه شحم خنزير فلا تاكل منه. وهذا من آفات البقاء في دول الكفر. حكم حفظ الحفظ بالقراءة الذهنية للقرآن، وهي شرح مبسط لموضوع السورة وربطها ببعض لتيسير الحفظ، لما اطلع عليها يا أخت عائشة. ويسعنا ما وسع الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن اختلقت طرق نحن في غنى عنها، كالذين مثلا يصورون تفسير القرآن تفسير مصور، مثلا واحد يصور مثلا هلك عني سلطاني يجيب صورة ملك، ملك لابس لبس الملوك، كل هذا عبث، كله ضياع. يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن يد أخيه المسلم رد الله تعالى عنه، سنده ضعيف. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حديث صحيح. ما حكم من فاتته ركعة من صلاة الجمعة يأتي بركعة مكانها؟ لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بارك الله فيك يا أخ روحي زلوم. هل الإسبال محرم وهو من أتى من فوق؟ كيف من أتى من فوق؟ إضافة نية للعمل بعد البدء فيها أو الانتهاء منه. الأعمال بالنيات تنقص، يعني سؤال كذا طويل، يعني عفوا يحتاج إلى تفصيل واسع. ما حكم قراءة القرآن من المحمول بدون وضوء؟ لا بأس بذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل دعاء المرأة التي تلد مستجاب؟ ليس هناك دليل على المرأة عند ولادتها لها دعاء مستجاب. حسام يقول لك: يا حسن ضع سؤالي. فضع سؤاله يا حسن مع أسئلة غيره، وأسعدك الله يا زلوم. هل يمكن أن أصلي بعد ما لمست المرأة وهي زوجته؟ تلك مسألة مختلف فيها، وأخطى رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالجواز، لأنه أول قوله تعالى أو لمستم النساء بالجماع. مصاب باحتقان البروستات وتنزل قطرات من البول بعد التبول، ولا يدري إن نزلت ماذا يصنع ليطهر الثوب ويغسله إن استطاع. عجز وكان الأمر فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يأتي من افترش مكان التورق لحديث صلي كما رأيتموني أصلي لا يأثم؟ قد ورد أن النبي افترش، وورد أن النبي تورك، والأمر في ذلك واسع، ولم يأمر النبي بأمر حتم في هذا الباب. حكم حلق شعر الطفل لا بأس، يستحب حلق الطفل يوم سابعه. أما الروايات التي فيها ويتصدق بوزنه ذهبا فلا يصح. هل يجوز أن تذهب إلى الكنيسة فقط لتنظر إليهم ليسوا وهي ليس فيها مسيحيون؟ أنصحك بالبعد عن ذلك، حبك الله يا حسن. ما عندنا في ديننا شيء اسمه الأب الروحي، ما عندنا هذا في ديننا، عندنا إنما المؤمنون إخوة، بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا تامر وحبيبك الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل هذا تبغل لأبناء الغير متزوجين قبل موته تقسم تقسيم الميراث؟ تلك مسألة خلاف، فإذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث تقسم كما يقسم الميراث، أما إذا كانت يسيرة فالتسوية فيها مطلب والله أعلم. كفارة الحالف بالله، إذا كنت حلفت بالله أن لا تفعل شيئا أو أن تفعل شيئا وعقدت اليمين وأردت التراجع كفر كفارة يمين، لكن إذا كانت يمين عهود تقول للشخص أقسم بالله ما أغشك، انضم هنا إلى كفارة اليمين، حق للعباد ولا بد أن تؤدى حقوق العباد إليهم. هل إطعام مسكين يكون الفطور والعشاء؟ لا، وجبة واحدة لكل مسكين. قطع الرحم كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، بل وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل للربح نسبة معينة في البيع؟ ليست له نسبة معينة، بارك الله فيك وحفظك الله. حسن قدم سؤال ثاني، قل تزوجت والدتي وكان عمرها 14 سنة، فالآن عمرها 55، لكن قبل الزواج كانت لا تصوم، لكن بعد زواجها تصوم الحمد لله. هل تصوم فتاة قبل الزواج؟ يعني في زواجها 14 سنة، هل كانت حاضت بلغت قبل 14 سنة؟ انظر إلى ذلك، كانت حاضت فلتصوم الأيام التي أفطرتها من بعد حيضها والله أعلم. لديه ذهب بصفة أمانة وضعته عندي قريبتي لابنتها المعاقة في حالة وفاتها ثم توفيت، هل عليها زكاة؟ إذا بلغ كان هذا الذهب بلغ النصاب ويلزم أن يمر عليه عام ويزكى. حكم غسل الرجلين في الوضوء مرة واحدة لكل قدم، فذلك وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت فيه أيضا أن النبي توضأ مرتين مرتين، وثبت أيضا أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. اتباع الجنازة وعدم إدراك الصلاة في المسجد صلينا عليها في المقابر، لنا أجر قيرتين نسأل الله ذلك. هل لقمان نبي؟ لم يرد، إنما الذي ورد ولقد أتينا لقمان الحكمة. شقق الإسكان الاجتماعي فيه خلل، لأن ذهب ودربوية نصيحة كريمة للمحامين الذين يعانون من تأنيب من؟ لا بالسؤال، من تأنيب الضمير من بعض القضايا التي فيها شبهة. ما في تأنيب ضمير عندنا، هل القضية حلال أم حرام؟ هل ستدافع عن حق أم عن باطل؟ إذا كنت ستدافع عن باطل فأنت رجل أثيم. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم شهيدا؟ وعندنا كتاب الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا بدأت في عمل خير تذكرت نية أخرى لم تكن حاضرة أثناء البدء في العمل، هل أجر عليها الأمر لله من قبل ومن بعد؟ هل يجوز أن نقول عن لقمان عليه السلام؟ يجوز أن نقول عليه السلام، ويجوز أن نقول عن بعض البشر عليه السلام، فنحن نسلم على بعضنا السلام عليكم ما تقابلنا. هل تارك الصلاة يقضي ما فاته؟ نعم يقضي ما فاته، دين الله أحق أن يقضى. يسأل عن حكم تسمية المولود دانيال، هم يقولون أن هناك نبي اسمه دانيال ولا أعرف لذلك أي مستند من كتاب أو سنة صحيحة. ولما كان اسم دانيال الآن هو اسم للنصارى فنرضى بالمسلمين، يعني الأفضل أن لا يتسنى به المسلمون والله أعلم. أنا لا أعلم نبيا اسمه دانيال، يقولون ذلك في بعض الكتب لكن كدليل لا أعلم. هل يجب تغطية القدم في الصلاة للمرأة؟ هذا الأفضل، لكن الصلاة تصح بدون ذلك. حكم الكلام بين اثنين مخطوبين في الهاتف قبل العقد بالمعروف على قدر الحاجة، حكم بيع القطط لا بأس بذلك. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن بيع السنور حديث ضعيف، ساعة حديث أجبناك أن الحديث صحيح يا أيمن. كيف نصلي الفجر في بلدنا يؤذنون قبل الوقت؟ انتظر حتى يدخل الوقت. توضأ وغلبه النعاس قليلا وبعد الأذان قام فصلى، إذا نعس على الهيئة المتمكن فلا بأس بصنيعه. هل يجب التحقق على حل الطعام في البلاد الغربية؟ نعم يلزمك أن تتحقق، يا بلاد كفر ولا يراعون الشريعة في ذلك. حديث سموا الله وكلوا ليس كذا، ليس في بلاد الكفر بارك الله فيك. بلاد المسلمين تختلف عن بلاد الكفار. من ترك الصلاة جهدا ثم تاب عليه الإعادة، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض على الهاتف؟ يجوز لها ذلك. حديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها فهو مع قارون وفرعون وهامان، لا يصح. نظرت نظرا ولن لست متأكدا هل نظرت شاة أم عجلا. لست متأكدا فالذمة بريئة، فتلزم بالأدنى ولا تلزم بالأعلى إلا إذا كنت موقنا. شاب يشرب الحشيش، إذا حضرت الصلاة المكتوبة وقام من الشرب يتوضأ ويذهب للمسجد. الصلاة في ميزان الحسنات وشرب الحشيش في ميزان السيئات. المقدار الذي يجوز للرجل أن يوصي به في ماله بعد موته، يوصي بما لا يتجاوز الثلث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد كان ابن عباس يقول: ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: ثلث والثلث كثير. رجل افترت عليه طريقته في قيمة المنقولات فأنكر أمام القاضي أنه مضى عليها، وتقدم لفتاة: هل تقبله؟ يعني كان أنكر أمام القاضي أنه مضى عليها. طيب ما الذي ارتكبه الشخص من الجرائم؟ ما ارتكب شيئا؟ فقلت إنها افترت عليه، هل يحق لأمي أن تبيع شيئا من تركة أبي لتساعدني في الزواج؟ كبقية إخواني وأخواتي ولا ليس جائز؟ لا يجوز إلا برضا الإخوة والأخوات كلهم، ويكونون أيضا ليس من القصر لنا المال الوارث الآن. رجل يصلي الفرائض الخمس فقط ولا يصلي السنن لا يأثم، لكن فاته خير كثير. شرطه غرامة التأخير في بيع التقسيط، شرطه أو غرامة التأخير فيها تفصيل لا بد منه. في الجامعة كنا نأخذ صورة فوتوغرافية جماعية بجهالة، ماذا نفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تعد. وجزاك الله خيرا يا أختناها بنت يوسف. شخص عمل مشروع مقاولات وأخذ مواد بناء الأشخاص وكتب عن نفسه شيكات، ومواد البناء أخذتها الشركة التي كانت باسمها المشروعات. هل ثمن المواد يعتبر دينا عليه؟ نعم دينا عليه، هو المسؤول أمام الشركة. هل صيام الاثنين والخميس يعوضها ما فات لك؟ تنوي أنها الفريضة. وهناك حديث أن الشخص يصل الفرائض فإن حصل فيها خنقة قال انظروا هل عبدي من تطوع. علامات قبول العبادات من الله تلك مسألة الأمر فيها موكول من الله، لكن إذا وفقت للطاعة فاعلم أنك في خير إن شاء الله. حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الحديث ضعيف الإسناد. وفق الله على غزة وحفظهم من كل مكروه وسوء. حكم قراءة القرآن للحائض لا بأس، لأن غزة مسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحفظ من حفظ دينه. بارك الله فيك يا ناصر. يخرج زكاة الذهب الأمانة، هل أبيع منه جزء أم ماذا أفعل؟ ليس في مقدرتي الآن أن أخذ منه شيء، لا شيء عليك. حبك الله يا يوسف. يقول نرجو من الإخوة مشاركة، مش فاهم. حكم الزواج من يهودية، يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يهودية إذا كانت عفيفة، لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان بامرأة يهودية فبلغه أن عمر ينكر ذلك عليه، فقال ذهب إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. حكمه مال الزوج لزوجته وشحه عليها، هذا ظلم، والله حرم الظلم على نفسي وجعله بيننا محرما. بعض الشباب يؤدي نفس نغمات المعازف لكن عن طريقة فمه بطريقة دقيقة يتدرب عليها، هل تكون معازف؟ لا تكون معازف. بارك الله فيك، عافاك الله يا عبد الرحمن بن داود، عافاك الله، وأبلغ والدك السلام ولا بأس. طهور إن شاء الله تعالى، طهور إن شاء الله، صلى الله عافيك. لماذا يقال اذكروا محاسن موتاكم؟ هل ذكرهم بسوء يجدد لهم العذاب؟ النبي قال فلنتثل، وغربت روايات لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. لم ننتهي من متن أبو شجاع بعد، ولكن أبو شجاع يختصر اختصارات تخل بالغرض فنوسع فيها شيئا ما. تجنب خلاص مش مشكلة، مش فاهمين السؤال. ثبتنا الله إياك يا أحمد بن صابر. تمنع نفسه تمنع نفسها على زوجها لأنه لا يعيلنا ويعاملنا معاملة سيئة. أد الذي لك عليك واسأل الله الذي لك. إن فعلت شيئا غير ذلك بقدر المظلمة يجوز. هل تجوز مصافحة الفتاة للرجل الطاعي في السن والفتنة مأمونة؟ ولماذا المصافحة؟ النبي ما مست يده يد امرأة قط. يجوز ما سألت عنه يا ناجي. حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة على حسب عدم الدقة. إذا كان يقرأ قراءة تفسد المعاني لا تصلي خلفه. إن كان مثلا لا يمد المدود المطلوبة صلي خلفه. تفسير فيها تحيون يعني في الأرض وفيها تموتون تموتون على الأرض وتدفنون فيها وما تخرجون يوم القيامة. كيف أشعر بالخشوع في الصلاة؟ اسأل الله أن يجعلك خاشعا وتعوذ بالله من قلب لا يخشع. مكان ضيق أن نصلي جماعتين أن نصلي أحدنا جلوس لضيق المكان. إن صلى جالسا لضيق المكان جاز. وإن صليتم جماعتين جاز. الصوت توقف. هل الكلام صحيح؟ الصوت شغال يا عبد الرحمن. يقول أحد المشايخ لا يرى بأسا في تجسيد الرسل الأنبياء في أفلام ومسلسلات دينية. لا تطيعه رجل ليس بسوي لأنك تعرف أن الأنبياء لهم سمت. الأنبياء لهم سمت. كانت تأتي من ممثل فاسق سيتحرك على غير بصيرة ولا يراعون مقولات رسول الله رسول الله الكرام. هناك عدد كبير من السلبيات في هذا الأمر يعني فيصل. فلا أعرض عن هذه السفاهة التي يقولها هذا المزعوم. السيف والرمح السيف جيد جدا بارك الله فيك. أيام أفضل القضاء أيام الفرض لرمضان الأول عن ست من شوال كل جائز إن كان الأمد ضيقا. صم ست من شوال لأن أمد القضاء موسع. الكعبة الركعة فيها 100,000 للفرد أو يشمل النفل أيضا. النص عام صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. هل تجوز التجارة في الأجهزة الكهربائية عن طريق بيتي إذا كنت تملكها وهي في البيت يجوز بيعها؟ كيفية التعامل مع المودي؟ هل فيها شيء لو تعاملت معه معاملة حسنة لتجنب شر إلى بأس بذلك؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. هل المرأة التي هل الإمام ثواب على إمامته؟ نسأل الله ذلك. أهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إماما. الله يمتن قائلا واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إمام عام هنا يعمل في خدمة الحجيج جزار. هل يجوز أن أصلي في ثياب فيها الدم؟ إن استطعت أن توفر ثيابا نظيفة لقوله تعالى وثيابك فطاهر تلزم بذلك. إن عجزت فصل على ما تيسر لك. كيف أخرج زكاة الذهب الأمانة عندي إذا كنت لا تستطيعين التصرف فيه فليس عليك إثم؟ النت بعيد جدا. له صديق يسد السلف ويهينهم كلما أرسلت إليه الفيديوهات. من تقصد بالسلف؟ كان يسب الصحابة ابتعد عنه صديق سوء. هل استراد فيه كلبشات المذنبين؟ يعني إن عبرت بهذا التعبير الذي تعبر به هناك ما يفيد ك كلاليب اسمها كلاليب. حكما ابتلع الحمض المائد الذي خرج من الفم اثناء صيامه، الصيام صحيح. ما حكم ذبح العقيقة في الأسبوع الثالث من الولادة؟ إن عجزت عن ذبحها في الأسبوع الأول فلا بأس أن تذبحها عندما يتيسر لك، وقد عقد المسيرين عن نفسه على الكبر أن القول بأنك تذبحها في الأسبوع الثاني يوم 14 إن عجزت عن اليوم السابع أو 21 فلا دليل على ذلك. قدمت لخطبة أختي أبوها رفضني لأن في عائلتي أشخاص غير ملتزمين. خلاص ابتعد عنها يا عبد الرحمن يا أحمد. ومعنى قول النبي يعني الله يخفض القسط ويرفعه يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قبل عمل النهار، هذه اللفظة هكذا، أو عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. أراجع اللفظ فضلا أمهلني. هل يفترض لفظ طالق حتى تكون المرأة مطلقة أن تكفي نية الرجل فقط في تطليقها؟ النية التي محلها القلب لا تكفي لتطليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما حكم شراء هدايا لتماثيل الحيوانات المنحوتة من الخشب مثل الفيل الأسود؟ لا تشتريها، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الصلاة في فنيل الحمالات جائزة مع الكراهية الشديدة، لأن النبي نهى أن يصلي الرجل عاريا الكتفين. الغرض في قراءة الفاتحة من الإمام ولا يسمع النصيحة، ابحث عن إمام صالح صلي خلفه. هل افطر في رمضان لمرض هل عليه كفارة؟ عليه إعادة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في ناس عمل لي سحر عاوز أعرف إزاي نعالجه. إذا الله أن يصرفه عنك وارق نفسك بالمعوذتين، أقول والله أحد وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات أكثر من الدعاء. الكل جماعات الجهاد المنتشرة حول العالم ليس لها راية. ما أدري الآن ما استقصيته، هل يجوز اتباع مذهب المالكية؟ ليس عندنا دليل يلزمنا باتباع المذهب المعين، بل قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل يجوز الاقتراض من مال اليتيم؟ الأولى البعد عن ذلك خشية أن تعجز عن سداده فتقع في إشكالية كبرى. هل على أهل الحبس صلاة جمعة؟ لا تجب عليهم صلاة الجمعة هم في الحبس. ما علاج الحسد؟ اقرأ المعوذتين وقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن العلماء من قال علاج العين أن يؤمر العائن بالوضوء ويؤخذ ماءه ويصب على الذي قد أصابه بعينه. يقول يريد شرح حديث إن الله لا ينام، حديث الحديث يشرح نفسه أن الله لا ينام. هل يجوز صلاة ركعتين لأبي الميت؟ لا يجوز، لم يرد. حكم تربية القطط؟ لا تبالي في ذلك ولا تسرف في ذلك، فإن الناس عظموا القطط الآن تعظيما أكثر من بني آدم في بعض البلاد، بل وبعض البلاد عظموا الكلب أكثر من تعظيمهم لبني آدم، من الضلال والزير. لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الآيات. لا بد أن الاستدلال من الزوج عند صيام قضاء رمضان. نعم الأفضل، لأن عفوا إذا امتنع الزوج تماما عن القضاء لا يستأذن، أما إن استأذنتي تأجلين يوما أو تأخرين قد يقول المريض أن يحتاجك في يوم فلا يستأذن للقضاء لا يستأذن لقضاء ما عليك من أيام رمضان. لأن لا تصوم المرأة وزوجها شهد إلا بإذن صوم النافلة أفضل بالحلال إلى الله الطلاق لا يصح. حفصة أم المؤمنين تسأل أمي لها ميراث من جدي لا تتبع مذهبا لأن ذهب اتبع الكتاب والسنة بارك الله فيك. وإن كان ابن عباس شافعي المذهب أو مالكي حكم إذا دعا الرجل وأمن الناس خلفه عند دفن الميت لم ترد هذه السورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس برفق ولينه. هل تأثم أمي في تأخير توزيع تركة أبي الميت من 11 عاما وماذا إذا وافق الورثة كلهم على تأجيل التقسيم لهم ذلك إذا كانوا رشدا. ماذا تفعل الزوجة مع زوج لا يصلي تنصح؟ أما إذا كان جاحلا للصلاة من الأصل فلا تبقى معه. دم اللون أحمر ينزل على الزوجة على فترات متفرقة بعد الولادة حتى بعد مرور شهرين من الولادة إذا كان الدم ليس بلون دم الحيض ولا في وقت الحيض لا تبالي به بل تغتسل وتصلي. ما السؤال الذي تعبت منه ولا جواب؟ هل يصح الدعاء الجماعي عند المريض؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورد أن الشخص يدعو طهور إن شاء الله هذه الباس رب الناس الشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بهذا القدر أكتفي سائلا الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون جدير بكم أن تجتهدوا لنصرة دينكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة والأخوات حافظوا على أخوتكم الإيمانية المسلم وأخو المسلم. وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فلا تفرقنكم الأحزاب ولا السياسات ولا المذاهب ولا القوميات ولا غير ذلك فأنتم مسلمون. الحمد لله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم احذروا من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية ومن المذاهب المارقة كالتكفير وكذلك التشيع البغيض والرد الخبيث. احذروا على أنفسكم من كل ذلك. أكثروا من ذكر الله تعالى وأكثروا من دعائه. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال الله في كتابه الكريم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاجتهدوا في الدعاء ولا تنسوا مقولة الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما وبعد شكر الله وحمده في الأولى والآخرة وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.